بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، اليوم هو 13 من شهر رمضان من عام 31 و400 ألف، ولا شك أن ما مضى من هذا الشهر قارب النصف يحتاج إلى أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة مساءلة: ماذا قدمت وماذا أعزم أن أقدم حتى لا يضيع هذا الموسم الذي ينبغي على كل مسلم أن يستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. من منكم يا أخوان يضمن أنه سيأتي العام القادم ويدرك رمضان؟ يمكن أحد يقول أضمن؟ ما أحد يضمن يقوم من مكانه. ولذلك يا أحبتي، يجب أن نستثمر هذا الموسم وهذا الشهر أفضل استثمار. لا شك أن أبواب الخير في رمضان كثيرة ومتنوعة، ففيها الصلاة، فيها الصدقة، وفيها قراءة القرآن، وفيها صلة الرحم، وفيها جميع أنواع الخير والبر المتنوعة، والتي ينبغي على كل مسلم، على الموفق من المسلمين، أن يستثمر هذا الشهر ولو ببعض من هذه الأعمال إذا لم يستطع أن يستغل كل هذه الأعمال في شهر رمضان، وهو موسم عظيم مبارك ينبغي على كل منا أن يستثمره ويستفيد منه. أحبتي، في شأن الدعاء سيكون لي بعض الوقفات. حديثنا كما تفضل الشيخ قبل قليل عن فضل الدعاء، أنا سأقف بعض الوقفات في أمر الدعاء. فأولا أقول إن الله جل وعلا دائما ما يجيب في كتابه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي يسألونك. في ملاحظة في الآيات أنها تأتي الجواب فقل، نأتي بنموذج، يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل، الكلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل ما أنفقتم من خير. ويقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. لكن لما جاءت مسألة وإذا سألك عبادي عني، أين قل؟ لم تأتي. ما هي الملاحظة هنا؟ لماذا هذا السؤال الوحيد من العباد لرب العباد لا تأتي كلمة قل؟ الجواب أحبتي أن الدعاء من العبد لربه لا واسطة، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس واسطة في هذا. وهذا ملحظ عقدي مهم، أن الدعاء لمن؟ لله وحده، لا يجوز دعاء غيره. إذا كان الله سبحانه وتعالى يجيب على أسئلة العباد في أمور شتى، عبادات وغيرها، قل يا محمد قل كذا، لما جاء أمر الدعاء هنا الأمر بين الله وبين عبده، لا يتدخل أحد فيه. من هذا نعلم ونوقن وندرك أن من سأل غير الله فقد كفر. الله جل وعلا وصف من يدعو غيره كمثل الذي يمد يده يريد أن يأتيه الماء ولن يأتيه، ثم ختم الآية بقوله: وما دعاء الكافرين، الذين يسألون غير الله جل وعلا، يدعون غير الله لا يمكن أن يأتيهم. قد يحدث، ينبغي أن ننبه هنا، قد يحدث بعض الابتلاء، قد يسأل أحد الناس صنما أو شجرا أو مدرا أو أيا كان، أو نبيا أو صالحا، فيبتليه الله جل وعلا بتحقيق طلبه، فتنة وابتلاء. لكن الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، وليس أي مخلوق يقدم هذا الأمر. فمن سأل غير الله فإنه ينطبق عليه هذا الوصف في قول الله جل وعلا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. من المسائل أيضا أن الدعاء كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. ولذلك لا يجوز صرف هذا الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو الجيلاني، والذي يدعو البدوي، والذي يدعو الحسين، والذي يدعو غير الله، كل هؤلاء متنكبون عن الطريق الصحيح، مبتعدون عن التوحيد السليم، واقعون في الشرك، لأنه قد أشرك مع الله إلها غيره. لا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع إلا الله جل وعلا. ولذلك لا يجوز صرف شيء من العبادة إلا لله وحده. الدعاء أحبتي في أمر عجيب استغربه البعض، سبب من أسباب الوقاية من غضب الله جل وعلا. تريد أن يرضى الله عنك، أدعوه سبحانه. طيب لننظر الصورة المقلوبة يا إخوان. إذا أردت واحد من بني آدم يزعل عليك أو يغضب عليك، اسأله. لذلك قيل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. صورة متقابلة بين كرم الكريم المنان وبين وضع الإنسان المنان الذي يمن ويمنع ويشح بما ملكت يده. ثم أيضا تأمل أخي الكريم، من الذي أعطى بني آدم هذا؟ رب العالمين. إذن اسأل المصدر، ولا تسأل الفرع، ولا تسأل من أعطي، بل اسأل من أعطى سبحانه وتعالى. فلا توجه سؤالك إلا لله. من الذي يشفي؟ الله. من الذي يعطي؟ الله. لا تسأل غير الله جل وعلا. إذا كان عندك مريض، عندك هم، عندك دين، عندك مشكلة، اطرق باب الله سبحانه وتعالى وأبشر وألح على الله بالدعاء. فالله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء، لأن الله جل وعلا لا يستجيب لقلب غافل لاهن. لا بد أن تكون مستحضر، لا بد أن تكون مفكر في هذا الدعاء، تتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى. أعطيكم ما هو أعظم، أن الله جل وعلا يستحي، يستحي من ماذا؟ أن يرد يدي عبده صفرا. إذا رفعت يدك لله جل وعلا تسأله وتدعوه، يستحي سبحانه وهو العظيم في جل جلاله أن يرد يديك صفرا. تأملوا هذا المشهد العظيم من الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. فقط نحتاج إلى الدعاء. بشرى أخرى في الدعاء: إذا سأل ابن آدم أي مسألة، أي دعاء، ما لم تكن بإثم أو قطيعة رحم، فله ثلاث أمور. أحد ثلاث أمور لازم تتحقق، يعني ليس هناك من خسارة في الدعاء، والاستجابة واردة، والنتيجة حاصلة مهما كان الأمر. إما أن يحقق الله لك ما تدعو. إذا دعوت بأمر من أمور الدنيا أو توفيقا في أمر من أمور الآخرة، قد يحقق الله لك ذلك. إذا لم يتحقق هذا الأمر الأول اللي هو مبتغاك ومطلبك ومناك، ننتقل إلى الاحتمال الثاني: أن يرد الله عنك من الشر بقدر ما دعوت. ولذلك قيل: لا يرد القدر، جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. قد يكون مكتوب عليك أمر من أمور الدنيا السيئة، فأنت بدعائك تمنع وقوع هذا الأمر بإذن الله عز وجل. هذا الاحتمال الآخر، إما أن يستجيب الله لك الأول، وإما أن يدفع عنك من الشر مثل بقدر ما دعوت، وإما أن يدخرها لك في الآخرة وأنعم بها من جائزة. وين الخسارة يا أخوان؟ لا خسارة في الدعاء أبدا. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ماذا قالوا؟ الذين يفقهون ويعقلون ويعلمون مغزى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا نكثر، إذا كان الأمر بهذا الخير بهذا الفضل سنكثر الدعاء. أجابهم عليه الصلاة والسلام: الله أكثر وليس أكبر، الله أكثر، كل ما تدعو فالله أكثر. كريم لا ساحل لجوده ولا مانع لعطائه ولا راد لفضله، فالله الله في أن نرفع أيدينا لله جل وعلا حتى يعطينا سبحانه وتعالى مما عنده من الخير في الدنيا والآخرة. الدعاء أحبتي له ثمرات عظيمة، من ذلك أنه سبب بإذن الله عز وجل لتحصيل المطلوب وتفريج الهموم تنفيس الكروب. أنا متأكد نحن كلنا لا يمكن أن يكون أي منا إلا وعنده أمر من الأمور ينغص عليه، يشغل باله، يجعله يفكر فيما أمامه، إما دين وإما مرض وإما حاجة من حوائج الدنيا وإما من الشباب زواج وإما إنجاب وإما كذا أو كذا وإلى غيره من أمور الدنيا. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وستجد بإذن الله عز وجل حينما تقرع أبواب السماء تجد الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى. الدعاء دليل على التوكل، دليل على الإيمان بالله جل وعلا، وأن الإنسان الضعيف يجد ربا له ملجأ له سبحانه وتعالى. وهذا من أفضل الأمور وأفضل الثمرات التي يحققها الدعاء. الدعاء سبب لعلو الهمة. يا أخوان تصوروا مشهد ذلك الإنسان الضعيف الفقير الذي يمد يده للناس، أي ذل هذا؟ لكن إذا رفعت يدك لله هذا هو علو الهمة. فلتكن همتنا في السماء لا في الأرض، ولله لا للبشر، حتى نرتقي بأنفسنا بإذن الله عز وجل. من ثمرات الدعاء أيضا كما أشرت فيه أنه يدفع بإذن الله عز وجل البلاء، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يتصارعان أيهما الذي ينزل، البلاء أو الدعاء. كل ما تكثر من الدعاء كل ما ترفع البلاء عنك بإذن الله عز وجل. فالله الله في أمر الدعاء. الحديث رواه الحاكم في مستدركه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. يقول الشاعر: تفتح أبواب السماء ودونها إذا قرع الأبواب منهن قارع، إذا أوفدت لم يردد الله وفدها على أهلها، والله راء وسامع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. في هذا البيت إشارة إلى أمر مهم، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. إذا دعوت فلا تيأس، إذا رفعت يدك لله فأحسن الظن بربك أنه سيحقق حتى يستجاب لك بإذن الله عز وجل. الدعاء أحبتي سهام لا تخطئ بإذن الله عز وجل. إذا حقق الإنسان أسباب الإجابة فإن هذا السهم لا يخطئ. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما فعل الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، لها مدة معينة، لذلك لا تعجل. اسأل الله، أحسن الظن بالله، حقق أسباب الإجابة ولا تستعجل، وأبشر بالفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، من لا يدعو مستكبر مآله إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. من الأمور التي يجب مراعاتها في الدعاء ألا يدعو الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يوجه دعاءه للباري جل وعلا، وأن يوقن الداعي أن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء، كما يجب عليه ألا يعجل لأن الاستعجال سبب في منع إجابة الدعاء، وألا يدعو إلا بخير. يا أخوان يحدث أن بعض الناس قد تحدث لهم بعض المشكلات أو بعض الخلاف أو بعض النزاع أو حتى بعض الظلم، فلا ترفع يدك تدعو على أخيك المسلم. إذا آذاك أخوك المسلم ارفع يديك لله، قل اللهم اهده، اللهم افتح على قلبه، اللهم أصلح شأنه، ينقلب بإذن الله عز وجل ذلك لك خيرا. ولا تنسى أخي الكريم حينما تدعو لأخيك المسلم في ظهر الغيب أن هناك ملكا يقول ولك بمثل، دعاء الملك مستجاب بينما دعاءك قد لا يستجاب. فإذا نقول ينبغي المسلم إذا وقع منه أو من أخيه عليه مظلمة أن يرفع يديه بالدعاء لأخيه لا بالدعاء عليه، حتى تنقلب هذه العداوة ويكفيك الله شره. أن يكون الدعاء أحبتي مع حضور قلب، الإنسان إذا استحضر قلبه في الدعاء فهذا حري أن يستجاب لدعائه. كذلك ينبغي أن يستثمر المواضع والمواقيت المناسبة، كما بين الأذان والإقامة وفي السجود. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. أفضل موقف يمكن أن تنطرح فيه بين يدي الله جل وعلا حال السجود، فأكثر فيه من الدعاء، ألح على الله في الدعاء في سجودك لتجري دموعك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالفضل والإجابة منه جل وعلا. ينبغي أيضا من الأسباب العظيمة التي تعين بإذن الله عز وجل في إجابة الدعاء، بعض الناس يقول أنا كثيرا ما أدعو لا يستجاب لي، نقول هذا استعجال. ثانيا راجع نفسك، قد تكون تأكل حراما، دخل عليك بعض الشبه، فانتبه لذلك. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، كما جاء ذلك في توجيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عليه ألا يعتدي في الدعاء بألا يدعو على الناس بالشر والضرر، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يجوز. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فالاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز، أو الدعاء على المسلمين أو الدعاء بالضرر العام أو غير ذلك، كل ذلك من الأمور والدعية غير المشروعة. من آداب الدعاء أن يبدأ العبد الدعاء بالثناء على الله جل وعلا، وأنا سأختصر الحقيقة لضيق الوقت. إذا أراد الإنسان أن يدعو ينبغي له ألا يأتي مباشرة اللهم يا ربي أعطني كذا، بل يمجد الله، يثني عليه، يذكر أوصافه سبحانه وتعالى، يأتي بالأوصاف المناسبة. إذا كان يريد الجنة اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من رحمته سبقت غضبه، إلى آخره من هذه الأدعية التي تبين مدى رحمة الله جل وعلا. بعد ذلك يسأله الجنة، وهكذا إذا أراد الرزق يأتي بالأوصاف المناسبة من أوصاف الله جل وعلا، الرازق المعطي سبحانه وتعالى، وهكذا من هذه الأوصاف التي من أسماء الله جل وعلا. بعد أن يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يثني على الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو. وإذا دعا فعليه أن يلتزم التكرار والإلحاح والتضرع حتى يستجاب دعاءه. أيضا أحبتي لو قدم في دعائه إقراره بذنبه، اللهم أنا المقصر، اللهم إني مفرط، اللهم إني قصرت في كذا، أخطأت في كذا، وقعت في كذا، اللهم فاغفر لي، إذا أقر بذنبه واعترف أمام ربه فإن هذا بإذن الله عز وجل مظنة إجابة الدعاء. أن يلح على الله وأن يكثر من الدعاء وأن يستقبل القبلة، فهذه من السنن المشروعة في أمر الدعاء حتى يستجاب له بإذن الله عز وجل. من الأدعية الجوامع ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فهذه تجمع أمر الدنيا والآخرة. رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اغفر لي وارحمني في الآخرة، وعافني وارزقني في الدنيا، فهذا من الأدعية الجوامع التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انتهى من دعائه ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا دعوت اختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الدعاء بإذن الله عز وجل ويستجاب. هذه بعض الآداب التي أشار بها بعض أهل العلم وذكرها بعض الباحثين في شأن حال الدعاء. ونحن في هذا الموسم أحبتي في شهر رمضان المبارك ينبغي أن نستثمره أفضل استثمار، فلدينا بحمد الله وفضله ما بين الأذان والإقامة فرصة مواتية أن نحضر إلى المسجد وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، ولدينا أيضا إذا قرأنا القرآن وأنهينا القراءة أنهينا حزبنا أن نرفع أيدينا وندعو الله سبحانه وتعالى، ويتأكد بعد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا ختم الإنسان القرآن يرفع يديه بالدعاء، فهذا مظنة الإجابة. أيضا أحبتي لحظة الإفطار وهي من أفضل الساعات المباركات التي يستجاب فيها الدعاء، فيحرص المسلم على أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها. كذلك أيضا في أمر القنوت، وهذا خاص بالأئمة، أن يدعو بجوامع الدعاء وأن يبتعدوا عما فيه تكلف أو سجع أو شيء من هذه الأمور، حتى يكون الدعاء على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من المواضع التي ينبغي للمسلم أن يستثمرها ويستغلها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، كما أسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، كما أسأله بأسمائه الحسنى القوي العزيز المنتقم الجبار أن يقصم ظهور اليهود وأن يهلكهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا جميعا لما يرضيك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن توفقنا وإخواننا المسلمين إلى ما يرضيك، وأن تجعلنا من الموفقين المسددين المقبولين، وأن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.